أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. البحث والكلام كما اتضح مما سبق يقع في تسلط الإنسان على نفسه وأعضائه. أعم من قطع الأعضاء وغيرها. المهم هل يتمكن من إضرار بعض الأعضاء أو لا؟ حتى يعم البحث ما إذا أراد أن يشرب ماء باردا وكان مثلا شنو مريضا أو يذهب تحت الماء البارد وهو مريض أو يأكل بعض التوابل أو مثلا حنجرته كانت ملتهبة أو ولا قطع. كلامنا هل يجوز له أن يضر ببدنه شيئا ما أو لا؟ هذا محرم. هو هذا فرض كلام وقع بين الفقهاء أنه مطلق الإضرار حرام أو الإضرار المعتد به أو لا. أصلا الإضرار مو حرام لأن للإنسان سلطنة على نفسه وأعضائه فيجوز له أن يلحق بهما أو بها بهذه الأمور يلحق بهذا الضرر. هذه بحوزته تحت دائرة سلطنته. قلنا بالنسبة للنفس قد يستفاد من بعض الأدلة ذلك. بالنسبة للأعضاء هناك 5 أدلة قد يستند إليها أو إلى بعضها لإثبات حرمة الإضرار. اتقدم من عدها هذه ماذا؟ 3. كنا في الرابع منها. الرابع عبارة عن قضيتين ضم إحداهما إلى الأخرى نحصل على النتيجة. هذا المستدل يقول عندنا دليل يثبت أن علة تحريم بعض الأشياء هو الإضرار. تحريم الخمر بالخصوص حتى يتميز هذا الدليل الرابع عن الدليل الخامس. هذا خاص بالخمر ذاك عام لكل لغيرها. أن علة لما نتراجع بعض الأدلة كالآية المذكورة في المتن تجد أن علة تحريمها تحريم الخمر هو الإضرار. وبس قد تسأل وتقول بأنه أي درجة من الإضرار يكون حراما؟ درجة اللي 20%، 50%، 90%؟ هنا تأتي فائدة القضية الثانية. عندنا بعض الروايات الأخرى تثبت الحرمة للخمر لقليلها وكثيرها. يعني إذا بدلنا قلة الخمر بضرر الخمر راح يصير قليل إذا أضفنا إلى هذه القضية الثانية أن حرمة الخمر تعم القليل والكثير أضفنا إليها عنصر الضرر المستفاد من الآية المذكورة راح يصير عندنا الضرر القليل أيضا موجب للحرمة. فضم إحدى القضيتين إلى الأخرى ينتج لنا حرمة الإضرار ولو بدرجة قليلة بدرجة واطئة وهو المطلوب لأنه احنا نريد نثبت أن الإضرار بالأعضاء محرم سواء كان قليلا أم كثيرا. واضح أن الذي يشرب قليل الخمر لا يأتي على نفسه إضرار، مو بالنفس، مو القسم الأول اللي قلنا حرام لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بناء على دبامية دلالتها. لا، يضر ببعض الأعضاء، إلحاق الضرر ببعض الأعضاء ولو كان ضررا قليلا يمكن أن نتحققه من خلال ضم إحدى هاتين المقدمتين والقضيتين إلى الأخرى. فآية تثبت لنا أن علة تحريم الخمر، تكرار، آية تثبت لنا أن علة تحريم الخمر إضرارها، رواية أخرى تثبت لنا أن قليل الخمر ككثيره محرم، فرح يكون القليل ولو كان إضرار قليل أيضا حرام، فرح يلزم أن الإضرار القليل أيضا حرام وهو المطلوب. هذا الاستدلال وتقريبا الجواب. هذا إذا تام مختص بالخمر، هو الآية اللي اتجبتها والضميمة اللي رفعت لنا إياها كلاهما مختصان بمن؟ بالخمر، ولا تعمان كل المحرمات. فما يمكن أن إحنا نكتب نقول الإضرار بالأعضاء حرام مطلقا، هاي مختصة بالخمر، لعل إضرار الخمر بفرد درجة اللي يكون موجب للحرمة، بغيره ما موجود، بغيره من المحرمات، بغيره من الأمور. فما نقدر نقول كل إضرار حرام، لا، الإضرار اللاحق من خلال تناول الخمر حتى لو كان قليلا هذا حرام، إيه نقدر بهذا نستفيد. أما أن كل إضرار حرام هذا ما يمكن استفادته من هاتين القضيتين. قال التمسك بما دل على أن علته، يعني هذا الدليل أخص من المدعى، ما يثبت لك أن كل إضرار حرام، حصة خاصة الإضرار اللاحق من الخمر، تناول الخمر. التمسك بما دل على أن علة تحريم الخمر إضرارها، كما قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. طبيعي من حقك لعله أن تعترض على أن هذه الآية مو واضح دلالتها على إضرار الخمر بمن؟ بالبدن. بس احنا كلامنا ايه؟ لا، أضرار اجتماعية هذه لعله المساوئ اللي تلحق نتيجة جراء تناول الخمر اللي تلحق بالمجتمع أكثر مما من النفع، لعله هذه، أو لا النفس والمجتمع، هم النظرة الفردية هم النظرة الاجتماعية. النظرة الفردية للنفس بما هي روح، للنفس بما هي شنو؟ بدن. مجموع هذه الأمور ملحوظة لعلها بالآية، فإذا ما نقدر نقول الإضرار بالخصوص هو الموجب للحرمة. واضح شنو مقصودي؟ فهنا قد يتأمل في دلالة هذه الآية على حرمة أن علة تحريم الخمر هي الإضرار بالبدن، هذه ما توصل لك الإضرار، بالله سلمنا، لكن الإضرار في أي جانب؟ في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب الفردي، في الجانب الفردي، الجانب الروحي، الجانب المادي البدني، هذا كله مو واضح من الآية. الآية بشكل عام تقول لك على أنه علة تحريم الخمر مو اعتباطا حرم الخمر، لا تقولون الخمر هم بي منافع، لا، إلى جانب ذلك توجد مساوئ ومضار كثيرة لأجلها حرم الخمر، أكثر من هذا بعد ما تبين، بل تريد تجيب لك آية رواية آية أخرى تفسر هذه الآية. سمعا وطاعة، خلينا نشوف واضح له لا. فإنه بعد ضم ما دل على أن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام، بعد ضم هذا إلى ذلك الآية الأولى إلى الآية عفوا، يثبت أن كل ما كان مضرا فلا فرق بين كثيره وقليله في التحريم. وفيه قلنا هذا أخص من المدعى بغض النظر عن المناقشة اللي ذكرناها للآية، أن هذا حكم خاص بالخمر ولا يمكن التعدي منه إلى غيره، فما تقدر تعطي كبرى كلية تقول الإضرار بالنفس بشكل عام حرام، لا الإضرار من جهة تناول الخمر هذا حرام حتى لو كان قليلا. إيه؟ إذا تمت هاتان القضيتان واضح. خب ليش هذا خاص بالخمر؟ لاحتمال وجود خصوصية فيه. جيد، هذه الرواية اللي ذكرتها اللي ذكرت في الكتاب إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام، يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن علي ابن إبراهيم عن أبيه، ويرويها بنفس الوقت عن محمد ابن يحيى الثنيان عن أحمد عن عفوا علي ابن إبراهيم عن أبيه، وطريق آخر محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد وعلي ابن إبراهيم ابن هاشم، وأحمد ابن محمد يروها عن الحسن ابن محبوب عن خالد ابن جرير عن أبي الربيع الشامي. أبو الربيع الشامي لم يوثق، خالد ابن جرير لعلك تعثر على مدح له، فتعود الرواية ضعيفة. غير هذه الرواية بهذا الباب أنا ما شفتها، مات اللي بيها تقريبا هذه الدلالة اللي بذيني ماكو أنه قليل وكثير، لأن إحنا هذه الحيثية ولا تحريم الخمر، وهذا ما نريد إحنا دليل على أنه لأجل الضرر، الآية قلنا تفيد أنه لأجل الضرر حرمت وإن نوقشت هذه الآية، لكن ذكر أنها تدل على ذلك، كنا بحاجة إلى إثبات أن القليل أيضا حرام حتى نقول مطلق الإضرار بالنفس يكون والجسد حرام، ولا مو الإضرار بدرجة كبيرة، ما نريد يعني بنحو شنو الموجبة الجزئية، نريد بنحو الموجبة كلية، نريد ما نريد في الجملة، نريد بالجملة، وإلا إذا نريد في الجملة الآية الأولى كافية، بعد ما نحتاج إلى واضح له لا، ما نحتاج إلى ضم الضميمة. الدليل الخامس والأخير على حرمة الإضرار بالأعضاء، واتضح شنو مقصودنا حرمة الأعضاء الإضرار بالأعضاء، مو معنى أنه إلا يقطع إيده أو ماذا يسمل عينه أو يتبرع بإحدى كليته أو لا يشرب الماء البارد وهو مريض هذا، أو يتناول ما يوجب الحمى أو يعرض نفسه إلى ما يوجب المرض إلى غير ذلك، هذا مقصودنا الأعم. عندنا روايات، الدليل الخامس يقول عندنا روايات هذه ذكر فيها بشكل عام مو بخصوص الخمر كما كان الحال في الدليل الرابع، لا بشكل عام أنه علة تحريم بعض المحرمات هو الإضرار. راجع كتاب الأطعمة والأشربة وغيرها تشوف على أنه مذكورة أن هذه الأمور بعض هذه الأمور حرمت من جهة كونها مضرة للإنسان، من قبيل هذه رواية الفضيل اللي رويت بأسانيد متعددة، يتعب يعني الإنسان إذا يريد أما يبحث عن سندها وعن كذا، لكن ما معلوم الحصول على سند صحيح فيها. راجعت عن بعض الأسانيد. رواية الفضيل يذكر بها الإمام الصادق سلام الله عليه، يذكر على أنه علة تحريم بعض الأمور اللي وقع السؤال عنها مثل الخمر والميتة وغيرهما، ذكر أن علة التحريم هو الإضرار. نتيجة ذلك خب راح يكون كل ما يوجب الإضرار حرام، لأن العلة شنو؟ تعمم. إذا الإمام سلام الله عليه قال الخمر حرام لأنها مسكر، هو ما أكو بعد مسكر شي يكون؟ إذا فهمنا من هذا التعبير أن علة التحريم هو الإسكار، فوين ما متواجد الإسكار راح يكون ذاك الشيء حراما، وإلا ما يصح ذاك التعليل، ما يصلح إلا هو. يصير أنا أقولا لا تأكل الرمال لأنه حامض، ثم ألتفت هناك وأقول لا ترى هو علة، أقول لا تأكل لأنه أحمر، وكل أحمر هذا حساسية عنده، هذا اشتباه، هذا تعبيري لأنه حامض راح يكون شنو؟ اشتباه. وحاشا الشارع المقدس سميا من هذا الاشتباه. فإذا استظهرنا أن علة التحريم هو الإضرار، فكل شيء حينئذ موجب للإضرار إيش راح يكون؟ حرام، طبقا للسنخية بين العلة والمعلول. لما هذا علة لازم معلول إيش يكون بعد؟ وهذا الحرمة. جيد، واضح. يناقش هذا الاستدلال بعدة مناقشات، واحدة من تلك المناقشات هو أنه سلمنا أن هذا الحديث رواية الفضيل، رواية المفضل بن عمر، تدل على أن علة تحريم هذه الأمور هو شنو؟ إضرارها. لكن ما مبين في الرواية أنه كل إضرار محرم، لعل الإضرار هنا أبو 70%، فكل إضرار أبو 70% إيش راح يكون؟ محرما. وتقدر تتعدى من ذلك من هذا المورد إلى الموارد الأخرى اللي يكون بها الإضرار شنو 70%، تقول هذا هم إلحاق بالأعضاء شي يكون محرم، إيه هذا من حقك. لكن من تعرف من الرواية أن علة تحريم الميتة، علة تحريم الخمر، لحم الخنزير هو الإضرار الكذائي الكثير؟ ما معلوم، هاي ما بي مو مطلقة من هالناحية، ما تقدر تتمسك بالرواية لإثبات حرمة مطلق الإضرار، تقدر تتمسك بالآية لإثبات حرمة الدرجة المذكورة في الرواية للإضرار في مطلق الموارد الأخرى اللي شنو يكون الإضرار أيضا بتلك الدرجة. جيد. فإذا ليست من حيث مقدار ودرجة ومرتبة الإضرار مطلقة الرواية، ليست بصدد البيان من هذه الناحية. واضح. فإذا ما أمكننا أن نحدد درجة الإضرار، ما أمكننا أن نستفيد من الرواية أن علة التحريم هي مطلق الإضرار ولو كان بمرتبة قليلة، بعد ما يمكن أن نسوق قاعدة كلية أن مطلق الإضرار محرم. لا، الإضرار اللي هو بدرجة إضرار لحم الخنزير والخمر والميتة هذا إيه يكون حينئذ شنو؟ محرما، سواء لم يكن أكلا للحم الخنزير أو للميتة أو شربا إلما تناولا للخمر. اي ذاك نقدر، لكن نفس الدرجة نفس المرتبة دون غيرها. مضافا الى انه اذا تتبع انت الوسائل، اترك غير الوسائل، الوسائل نفسها كتاب الأطعمة والأشربة، تشاهد انه بالرغم من احتواء واشتمال بعض المباحات للإضرار لحيثية الإضرار، مع ذلك تشاهد أن الشارع لم يحرمها بل كانت مكروهة مثلا، بالنتيجة مباحة إباحة بالمعنى العام. فهذا يكشف لنا على أنه كل إضرار شنو؟ مو محرم، وإلا كان مناسب للشارع أن لا يكره تناول هذه الأمور اللي رحنا نذكر بعض الروايات إلها. مثلا الإدمان على أكل السمك، الروايات منعت منه على سبيل الكراهة. تناول الجبن في بعض الفترات الزمنية حرمت، عفوا منعت منه لأجل إضراره، لكن منعت منه في بعض الفترات الزمنية مو بالليل بالنهار. خب إذا كان حرمة الإضرار، إذا كان الإضرار علة للتحريم، كان المناسب أن هذه الموارد شو تصير؟ محرم. إذا كان الإضرار بأي مرتبة حرام موجب للحرمة، وهي نفس الرواية تثبت الإضرار لهذه، لكن بنفس الوقت هم تحرم، فهذا كاشف على أنه مطلق الإضرار ليس حراما، بل هناك حصة خاصة من الإضرار محرمة. ولعله نفس المواد، نفس المأكولات، خل أعبر إلها مدخلية، يعني مو فقط نكتة الإضرار وحده، الأكلة زائد شنو ما تتصف به من إضرار، مجموع كليهما موجب للحرمة. لعله سعر ما ندري، يعني حيثية أخرى مقصودي لما أقول الأكلة، الأكلة مو بما هي أكلة، حيثيات أخرى لعلها توجب التأثير في تقنين الحرمة، مو فقط الإضرار بهذه الدرجة. واضح؟ فإذا من مجموع هذين الأمرين لا أقل يمكن أن يناقش هذا الدليل، أنه ما يمكن أن نستفيد من تلك النصوص التي عللت حرمة بعض الأشياء بكونها مضرة موجبة لإلحاق الضرر، ما يمكن أن نستفيد منها أن مطلق الإضرار محرم ولو كانت درجته ضئيلة واطئة أو قليلة، ما يمكن. ليش؟ لا أقل قلنا من جهة لعدم الإطلاق هذا أولا، ولا أقل من جهة أن هناك نصوصا دلت على أن بعض المضرات شنو ليست محرمة بل مكروهة، فهذا معناه الإضرار مو علة، وإلا إذا كان علة العلة بعد لا يمكن تخصيصها. واضح لو لا؟ قال: التمسك ببعض الروايات الدالة على أن علة تحريم بعض المحرمات إضرارها ببدن الإنسان، من قبيل رواية المفضل ابن عمر: قلت لأبي عبد الله، أسانيد قلنا متعددة، لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ هذا اللي وارد وين؟ في الآية لعله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الخمر موجود. قال: إن الله تبارك وتعالى علم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم. يستفاد من عنده على أن علة الحرمة هي شنو؟ الضرر الموجود بها، إضرارها بدن. بتقريب أن علة تحريم المحرمات إذا كان هو الإضرار بالنفس، المقصود الإضرار بالنفس مو هلاك النفس، لا الإضرار بالبدن يعني ببعض الأعضاء، هم يصدق حينئذ إضرار بمن؟ بالنفس. مو ابتداء البحث قلنا تارة الإضرار لاحق للنفس وأخرى للأعضاء. للنفس كملنا البحث عنه بشكل مختصر بحثه، الكلام كله بالنسبة إلى الإضرار بالأعضاء، فهنا لما يعبر الإضرار بالنفس المقصود بالأعضاء. فيلزم حرمة كل ما يوجب الضرر كقطع اليد أو الرجل، وقلنا بعد مو إلا هذا، هذا قد يكون فرد أعلائي قطع اليد والرجل، قول على أنه يتناول الإنسان أكلة توجب عليه شنو الحمى والنوم في الفراش مثلا، سبب له قرحة، سبب له إيه. وإلا إذا لم يكن كل ما يوجب الضرر حراما، ليش يعلل الإمام سلام الله عليه التحريم بمن؟ بالإضرار. قال وإلا لما صلح أن يكون علة لتحريم المحرمات، لا راح يتخلف. وفيه أن الحديث وإن دل على حرمة الإضرار بالنفس، ولكن لم يبين أن الضرر بأي درجة يكون محرما، وليس له إطلاق من هذه الناحية ليتمسك به الإمام، لأن مو بصدد البيان من هذه الناحية، بس يريد يبين نقطة التحريم أنه مو قضية عبودية صرفة، لا الله مطلع بما هو خالق، مطلع على اشتمال هذه الأمور للمضار، وبسبب ذلك بما هو مشرع شرع الحرم، وليس له إطلاق من هذه الناحية ليتمسك به، ولعل المحرم حصة خاصة من الضرر، فما يستفاد حرمة كل المراتب، بل إن بعض الأحاديث يستفاد منها عدم حرمة الإضرار بالنفس. بعض الأحاديث يستفاد من عدم، يا أحاديث اللي جوزت للإنسان أن يتناول بعض المأكولات اللي عدت مكروهة مع أنها مشتملة على الإضرار، كالأحاديث التي ترشد إلى رجحان عدم تناول بعض الأطعمة لكونها مضرة، من جملتها قلت شنو؟ كراهة الإدمان على أكل السمك، مثل ما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال لا تدمنوا أكل السمك فإنه يورث السل. السل هو بعد مرض من أمراض المعدية، من الأمراض اللي هذا واضح حيثية الضرر به بعد شنو غير خفية. هذه رواية أخرى ورد على أنه بلي أنا قلت لا تدمنوا أكل السمك فإنه يذيب الجسد، هذا هو جانب الضرر بهم واضح. الرواية الثانية مال السل، أكل الحيتان يورث السل، أكل الحيتان يعني الأسماك، كانت تأتيهم حيتانهم يوم هذه بالنسبة إلى الإدمان، مع أن الإدمان على أكل السمك واضح أنه ليس محرما. الثاني الأمر الثاني أكل الجبن، ما ورد في أكل الجبن عن أبي عبد الله عليه السلام رواية لطيفة لا بأس التفتوا لها، يقول قال وإن كانت هذه الرواية ماذا مرسلة، أي قال سأله رجل عن الجبن فقال عليه السلام إنه داء لا دواء فيه، فلما كان بالعشي صار الليل، دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام ونظر إلى الجبن على الخوان على المائدة، فقال: سألتك بالغداة عن الجبن فقلت لي هو الداء الذي لا دواء فيه والساعة أراه على الخوان. شنو هذا؟ شلون هذا الجمع؟ فقال عليه السلام: هو ضار بالغداة نافع بالعشي. اللي احنا بالعكس نسويها، بالغداة ناكله بالعشي نتركه دائما. خب، ويزيد في ماء الظاهر. على كل حال، من الواضح الإمام عندما قال هو ضار في الغداة لم يلتزم الفقهاء بدلالة هذه الرواية على الحرمة. واضح أكل الجبن شنو؟ جائز، حلال، لكن مكروه يصير لأجل هذه الرواية. فإذا مع كونه مضرا لا تجد للحرمة ثبوتا، ماكو أصلا، مو ثابتة الحرمة، بل الكراهة ثابتة. فهذا يكشف لنا عن أنه ليس مطلق الإضرار شنو؟ حراما، وإلا كان المناسب أن يحرم أكل الجبن في النهار. ولا واضح؟ بل إن بعض الأحبل ومن خلال خب إلى هنا، إذا سألنا السائل، إذا سألنا السائل هسه الحصيلة شنو؟ يحرم الإضرار بالنفس، يحرم الإضرار بأعضاء البدن، يجوز للإنسان أن يمرض نفسه، ما له خلق هاي أم الجهال كل يوم قايلة تعال خلي نسافر يمرض نفسه يجرم الله ينام بالفراش ويصير له عذر، جائز أو مو جائز؟ هذا من خلال هذه الأدلة اللي ذكرناها واللي تبين من خلال سردها عدم تماميتها، يظهر على أنه ماكو دليل على حرمة إلحاق الضرر بأعضاء البدن، ماكو. خلي يشرب واحد فرد شيء ويتمرر، شنو الدليل؟ هذه الأدلة اللي ذكرت، فراح تبقى أنت عايش حالة شك أقصاه، هل حرام أو لا؟ الله يخليه منه البراء، وكل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. رفع ما لا يعلمون، قبح العقاب بلا بيان، عقلية ونقلية. فهذا بعد حينئذ ما أكو دليل. ومن هذا يعلم بأنه عندما تقدم في أول البحث، أول البحث إيش قلنا؟ أول البحث قال: هل الإنسان مسلط على نفسه وأعضائه كما هو مسلط على أمواله؟ كلا، ليس مسلطا على ذلك. هاي بالله شوفوها العبارة، لأن أنا على العبارة، توضيح للعبارة. فإن السلطنة المذكورة لا دليل عليها، ويكفي، هذا يكفي عدم الدليل، كأنه الأصل. لا، مو يقول ويكفي عدم الدليل للحكم بانتفاء السلطنة، النتيجة عكسية، مو عن الحرمة. لا لا، البحث أول ما دخلنا سلطنة أكو أو ما أكو، يقول ما أكو دليل على السلطنة، وما نحتاج إلى دليل لأنه هو الأصل عدم السلطنة. هيك كأنه مو تشيله. لا، هذا لابد أن يكون على لسان المستدل اللي يريد، وإلا ما انتهى إليه المؤلف في آخر كذا، ما دام دليل ما أكو الله يخلي البراءة، الساحة تكون مفسوحة. شنو الدليل؟ إذا الدليل أكو بعد ما يحتاج إلى أتعاب النفس. إذا قلت غير الأصول، يعني عدم الدليل يكفي عن الدليل من غير الأصل، يعني شنو مثلا تقول على أنه يا بترى إحنا مملوكين لله سبحانه وتعالى، وهذه أعضاءك، الكلية مالتك، القلب مالتك، الرئة مالتك، اليد مالتك، الرجل مالتك، العين مالتك، كل هذه مملوكة لله ولا يجوز التصرف، هاي ملك سن، لا يجوز التصرف في ملك الله، ملك هذا، لا يجوز التصرف في في مال غيره هذا منصرف إلى مال الإنسان مو إلى. وشنو الدليل؟ واضح شيخ أحمد؟ أي فهذا إذا أكو عندنا أصل جيد جدا، لكن يظهر من خلال ذيل البحث اللي وصلنا له الآن أنه لا أصل مؤصل على عدم السلطنة، وإنما يراد من خلال الأدلة الانتهاء إلى ذلك الأصل أو إلى خلافه. أو إحنا نريد نأصل لسه الأصل، هل يجوز أو لا يجوز؟ حتى بعدين إذا مفردة من المفردات تدخلها تحت الأصل، أو إذا إجا دليل بالدليل راح تخرج من تحت. واضح لو لا؟ فيظهر أنه الأدلة هذه ما وافية بإثبات الحرمة، يعني وبالتالي عدم السلطنة، لأنه عدم السلطنة من جهة حرمة الإضرار، ما انتهينا إلى حرمة الإضرار. ومن خلال كل هذا كله يتضح عدم تمامية الدليل على حرمة مطلق الإضرار بالنفس ليثبت من خلاله حرمة قطع الإنسان بعض أعضائه أو الحاق الضرر ببدنه. والمناسب أن يقال طبيعي هذا اللي جاي ذكر المناسب مو فرد شيء خلاف اللي ذكرناه قبل قليل. قلنا ما دام دليل ما موجود المناسب البراءة، عدم السلطنة، عفوا عدم الحرمة. عدم الحرمة يعني إلك سلطنة، نتيجته متحدة. سألة تعبر سلطنة أخف حساسية فصلية أكو، مو مهم أن تعبر سلطنة أو لا، واضح. لكن إذا أكو ارتكاز، إذا أكو إجماع، إذا أكو ما أدري بعد شنو عبر أي دليل، خو ما عدنا ساحنا إلى الآن زين ذوق المتشرع عشتري العبر عبر ما يكشف، قول هيك الجامع. إذا كان هناك ما يكشف عن عدم رضا وإذن الشارع في إلحاق ضرر خاص بالنفس أو البدن، بعد ما أكو مجال إلى التمسك بالبراءة، وإذا ما أكو دليل من ارتكاز، من إجماع، من سيرة، من على ذلك، حينئذ المناسب للبراءة أن يحكم بجواز الإضرار. جيد؟ هسه لما تجي تريد تطبق هذا على مورد البحث، الحاق الضرر بالنفس بحيث ينتحر يقتل نفسه، هذا منتهين منه. هذا شو تريد تقول؟ ارتكاز المتشرع، اجماع موجود، تسالم، شو تريد تعبر عبر. كذلك اتلاف بعض الأعضاء المهمة من الإنسان، هذا همات أيضا موجود هذا الدليل اللبي الدليل غيره، أي مورد إشكال فيكون مجرى للبراءة. قال والمناسب أن يقال إن الإضرار بالنفس إذا كان بحد يعلم بمبغوضية الشارع له، كقطع الإنسان يديه ورجليه مثلا، السماء قال يقطع يده، يقطع يديه، كلتا يديه، إذا هنا شويون من تقول ها ما أدري سويها يديه ورجليه. المهم قدر متيقن إذا أكو هذا، بعد ما أكو مجال للبراءة فهو محرم. وإذا لم يكن بالحد المذكور كإخراج الدم من بعض الأعضاء أو التسبيب إلى طرو الحمى، يروح مثلا يتبرع بدم للمرضى، الآن بالفعل ماكو مرضى، هذا الدم هم لو بعدين يستفيدون من عنده لو بعدين هم يفسد بانتهاء أمده مضي فترة، هذا جائز. ليش؟ لأن هذا مو فرد شيء متلف للبدن أو لعضو مهم حتى يكون هناك تسالم أو ارتكاز أو إجماع أو غير ذلك على الحرمة، فيكون جائزا. لكن جواز هذه الأمور إلحاق الضرر الطفيف بالبدن مو من جهة السلطنة، لأن دليل ما قدرنا نثبت للسلطنة لا إجابة لا نفيا، وإنما البراءة من جهة البراءة، فيكون جائزا لا من جهة باب التمسك بقاعدة السلطنة بل لأصل البراءة عن حرمة مثل ذلك. واضح؟ إذن الإضرار بالنفس إذا لم يكن وهذا حينئذ راح ينفتح لك فرد أفق. إذا قال لك واحد يا بهاي الأرجيلة أو التتون السجائر يجوز تناولها أو لا، تقدر تقول على أنه إذا إضرارها إضرار طفيف هذا ماكو دليل على حرمته، وإذا كان إضرارها ولو مستقبلي إضرار بليغ يؤدي إلى تلف عضو الرئة كذا ولو على سبيل الاحتمال مثلا هذا مو جائز، هذا القدر المتيقن. أما الإضرار القليل دليل ما أكو على حرمة إلحاقه بالبدن، فيجوز كل يوم يشرب لجنه نص جقارة هذا ما بي يعني مو لا احتمال التلف من ورائه ولا، وهذا ما بي بل إضرار خل يكون إضرار، لكن دليل على الإضرار الطفيف ما موجود، هذا مو تشجيع ترى على. إذن الإضرار بالنفس إذا لم يكن بالدرجة التي يعلم بمبغوضيتها شرعا فارتكابه جائز، لكن نأكد ونكرر لا من باب سلطنة الإنسان على نفسه وأعضائه، فإن السلطنة المذكورة لم تثبت، بل لأننا ما دمنا نشك في حرمة مثل ذلك فمقتضى أصل البراءة الجواز. سؤال انطرح لعله طرح مرتين في قاعدة لا ضرر ولا ضرار أو بالأمس القريب هنا في هذا البحث ذكر، إذا كان عندك بناء بالبيت بهل أثناء في هذه الغرفة أردت أن تحدث بالوعة أو تحدث حماما إلى جنب هذا الجدار الملاصق إلى بيت الجيران الجار، قاعدة السلطنة شو تقول؟ تقول أنت لك حق أن تحدث هنا حماما، مشكلة ما أكو، وين تريد تحب الحمام في هذا الزاوية في تلك الزاوية في تلك الزاوية مشكلة ما أكو، لأن الناس مسلطون على أموالهم وهذا من جملة أموالك، لكن بالأثناء أكو دار مسكونة أيضا إلى هذا الجانب الشرقي خلنا نفرض، يتضرر صاحب تلك الدار أو تتضرر تلك الدار بإحداث هذا الحمام إلى جنبها، راح يكون موجب إلى ترطب تسرب المياه إلى الرطوبة، بعد سنة سنتين راح شنو يتأثر بنائهم وأساس بنائهم، أو أنه يوجب إلى رائحة نتنة مثلا موجبة للتأذي، المهم يلحقهم ضرر جراء إحداث هذه هنا، فقاعدة لا ضرر بمقتضى تشريعها تقتضي أن لا أحدث هذا الحمام في هذا الجانب لأنه موجب للإضرار بالآخرين، فتقول لا ضرر ولا ضرار، فلا ضرر مشرع لا حكم ضرري اتجاهي ولا أنا يجوز لأن أضر، ولا ضرار نهي عن إضرار إلحاق الضرر بالآخرين، السعيف إت لا ضرر تمسك بلا ضرار هنا، من جهة أخرى قاعدة السلطنة تقول لي أنت مسلط على أموالك، لك حق أن تحدث هذا الحمام هنا. فهنا أنا شنو رأيكم؟ هل أحدث ذلك وليكن ما يكون وليتضرر الجار أو لا؟ قاعدة لا ضرر هنا أنا غالبة على قاعدة السلطنة وتمنعني من إحداث ذلك هنا. طبيعي تارة أنا في مندوحة كما يمكنني أن أحدث الحمام في الجانب الشرقي الملاصق للجاري، يمكنني أن أحدثه في أحد الجوانب الأخرى، فهم راح أصل إلى بغيتي وبنفس الوقت لا يتضرر الجار. تارة هكذا وأخرى لا، الهندسة اقتضت أن يكون مكان الحمام وين؟ هنا، ما يمكن مكان آخر. واضح له لا؟ هنا المناسب قد يقال التفصيل بين هاتين الحالتين، مو أنه بشكل عام نقول قاعدة لا ضرر مقدمة، أو بشكل عام نقول قاعدة السلطنة شنو مقدمة. لا، خل نجي ندرس القضية هنا ونشاهد أنه متعين على صاحب الدار إحداث هذا الحمام في هذا المكان اللي يتضرر به الجار، لو لا بإمكانه أن يحدثه في الجانب الآخر بلا أي مؤونة زائدة. وإذا كان هناك ترجيح للجانب الشرقي على الغربي من جهة أنه يريد هذه جهرانة راح يصير، وإلا ماكو أي فرق ساهو عنده. فالمناسب أن يفصل. كيف يفصل؟ نقرأ هذا إلى أن نصل إلى التفصيل. قد تتعارض أحيانا قاعدة السلطنة مع قاعدة نفي فما هو الموقف في مثل ذلك؟ فمثلا إذا أراد المالك أن يحدث في ملكه حماما أو بالوعة وكان ذلك يعني إحداثه للحمام البالوعة موجبا للإضرار بالجار، فسوف تتعارض قاعدة حرمة الإضرار بالجار مع قاعدة تسلط المالك على ملكه. فإن مقتضى السلطنة جواز إحداث المالك للحمام أو البالوعة في ملكه، بينما مقتضى قاعدة نفي الضرر عدم جواز مثل ذلك. ومعه فأي القاعدتين هو المقدم؟ والمناسب أن يقال تارة يفترض أن المالك لا يتضرر من عدم إحداث الحمام والبالوع، المالك ما يتضرر إذا ما يريد يسوي حمام أو يسوي حمام شنو في الجانب الآخر ما يتضرر، لأن عنده ما شاء الله هو بكل غرفة حمام، هذه الغرفة هي شنو مخزن مو مكان مهم. إيه، وأخرى لا يتضرر، عنده أولاد كثير أو هم أولاد مزوجهم وكل واحد شنو مطي فرد هذا سويت كذا اللي بحيث يحتاج إلى إحداث بالوعة مستقلة. هنا المناسب شنو؟ المناسب أن نرجع لمن؟ المن الدليل. للدليل، دليل قاعدة لا ضرر نرجع له، ودليل قاعدة شنو السلطنة، ونشوف شلون نشوف يعني اكو لا اي يعني شنو يعني هذه بيها عموم قاعدة السلطنة حتى لما إذا أوجب الضرر، وقاعدة لا ضرر تقول حتى لو كان سلطنة إذا كان ما الله يصير المجمع هذا يتعاركن به، أما إذا لا ما كان لمورد السلطنة مورد علما للضرر أو لمورد الضرر ما كان مورد السلطنة بعد جر الحبل ما أكو تتمة الحديث وبيان ذلك إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.